ومن حذى حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. نعم، ما الذي أوجب هذه المقالة التي تقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ أن أصحابها ظنوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، أي أن الله لا يتصف بها، ورأوا أن ظاهر القرآن يثبتها أو لا يثبتها، يثبتها، فاعتقدوا هم بالدلائل الكلامية التي هي مولدة عن الفلسفة، وعلم الكلام علم مولد عن الفلسفة، اعتقدوا بالدلائل الكلامية عدم ثبوت هذه الصفات لله، ورأوا أن القرآن أثبتها في الظاهر، قالوا السلف كانوا لا يعتقدون ثبوتها لأنهم جزموا بأدلتهم الكلامية عن الخلف أنها لا تثبت، فظنوا أن السلف يوافقونهم في عدم ثبوتها، وظنوا أنها تشبيه يتنزه الباري عنه فاعتقدوا عدم ثبوتها، ورأوا أن الخلف من أئمتهم اشتغلوا بتأويلها. فموجب هذه المقالة إذن هو اعتقاد هؤلاء انتفاء الصفات في نفس الأمر. فلما كانوا يعتقدون انتفاء الصفات في نفس الأمر ويعظمون السلف في الجملة ويرون ظاهر القرآن على إثباتها، قالوا إن السلف كانوا ينفونها في نفس الأمر، أي يعتقدون عدم ثبوت الصفات الفعلية، لكن موقفهم من آيات القرآن التفويض، أي لا يتكلمون في معانيها لا إثباتا ولا نفيا، ويعتقدون انتفاء المعنى الظاهر، والخلف تأولوها كما سلف. فهذا الظن الفاسد الذي هو جهل وغلط على السلف هو الذي أوجب هذه المقالة. ويصير على طريقة الأشعرية الفرق بين السلف وعلماء الأشاعرة إيش؟ من جهة أن علماء الأشاعرة ذكروا التأويل والسلف لم يذكروا التأويل، ويبقى أن الطائفتين في فهم الأشعرية اتفقوا على نفي الصفات الفعلية، وهذا غلط شديد على السلف، فإن السلف كانوا يثبتون الصفات الواردة في كتاب الله سواء كانت صفات لازمة أو صفات فعلية. نعم. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريق. والمصنف قبل ذلك يقول بأنواع المجازات وغرائب اللغات. مسألة المجاز أيها الإخوة مسألة تكلم فيها أصناف، تكلم فيها الأصوليون، وتكلم فيها أهل اللغة أهل العربية وهم الأصل في هذا، وتكلم فيها المتكلمون في كتبهم، وتعرفون المذاهب فيها في الجملة، فإن جمهور الأصوليين يحكون أن الجمهور على إثبات المجاز في القرآن، وترى أن بعض المفسرين الذين يميلون إلى هذه الطرق يقولون كذلك، وبعض المتكلمين في كتبهم أيضا يحكون هذا، وإن كانوا يحكون عن طائفة من المتكلمين عدم ثبوت المجاز. هي مسألة المجاز مسألة طويلة، لكن أحب أشير فيها إلى جهة واحدة، وهو أنه يعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله من أشد من تكلم وطعن في مسألة المجاز، وقال إن القرآن ليس فيه إيش مجاز. هنا الوهم الذي يقع على شيخ الإسلام حتى صنف من صنف من بعض المعاصرين أن شيخ الإسلام يتناقض، فإنه تارة يطلق في كتبه عبارة المجاز فيقول وهذا من المجاز اللغوي وهذا من مجاز اللغة، مع أنه له رسائل وكلام آخر يصرح فيه بإبطال المجاز، فقالوا إنه تناقض، وبعضهم فرض هذا حتى في ابن القيم، مع أن ابن القيم رحمه الله في الجملة أنه تبع لشيخ الإسلام. القصد في كلام شيخ الإسلام أنك تلاحظ أن القول في المجاز يقع على جهتين، المجاز باعتباره من عوارض الألفاظ، الثاني أو الجهة الثانية المجاز باعتباره من عوارض المعاني. الذي وقف أمامه شيخ الإسلام وأنكره واشتد في دفعه وإبطاله هو المجاز باعتباره من عوارض إيش؟ المعاني. أما إذا كان من عوارض الألفاظ فهذا يقال إنه مجرد اصطلاح. وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحيانا يستعمل هذا الحرف حرف المجاز ويقول هذا من مجاز اللغة وفسر هذا بالمجاز، وتجد ابن القيم يقول هذا كثيرا أحيانا. فكونك تسمي مثلا رأيت أسدا يخطب تقول هذا مجاز كاصطلاح، هذا لا بأس به، كما أنك تقول جاء زيد جاء فعل ماض وزيد فاعل، فلا يستطيع شخص أن يقول لك هات أن امرأ القيس سمى زيد فاعل، أليس كذلك؟ وأن هذا تمييز، جاء زيد ضاحكا فتقول هذا مثلا حال ضاحكا حال، وهذا تمييز وهذا مفعول به وهذا مفعول معه، هذه اصطلاحات. وقطعا أنه لا مشاحة في الاصطلاح، ولا يمكن أن شيخ الإسلام يعارض في الاصطلاح اللغوي، لأن عندنا اصطلاحات إيش؟ ماذا؟ الشرعية ما عرض فيها لا شيخ الإسلام ولا غيره، ليس كذلك؟ وترى أن الصيغ المستعملة في علم الحديث مثلا أن هذا مقطوع وهذا منقطع وهذا مرسل وهذا موقوف وهذا إسناد صحيح وهذا إسناد حسن، هذه اصطلاحات ما تكلم بها الصحابة، فلا يمكن لأحد أن يقول أين تصريح الصحابة بها. فلم يكن شيخ الإسلام رحمه الله يمكن المجاز كاصطلاح من عوارض الألفاظ، وإنما يقع نقده واعتراضه عليه باعتباره من عوارض إيش؟ المعاني، لأن المتكلمين في موقفهم من آيات القرآن آيات الصفات استعملوا نظرية المجاز اللغوية. كيف استعملوها أذكرها الآن، لكن قد يقول قائل إننا نرى شيخ الإسلام رحمه الله في رده لنظرية المجاز ينكرها أحيانا حتى من جهة اللغة الاصطلاحية اللفظية المحضة، فتجده يقول مثلا ولم يذكر هذا التقسيم أئمة اللغة الكبار كالخليل بن أحمد والأصمعي وأمثالهم، وتجده يقول وهذا التقسيم لألفاظ العربية إلى حقيقة ومجاز لم يتكلم به أحد من السلف ولا أحد من أئمة العربية المتقدمين، وتجده يقول وأصحاب هذا التقسيم لم يذكروا له حدا صحيحا، فإن المشهور عندهم أن الحقيقة هو اللفظ الذي وضع في معنى واستعمل له، والمجاز هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له. قال فهذا يستلزم العلم بالوضع والاستعمال. قال أما الاستعمال فهو استعمال أهل اللسان وهم العرب. قال فهذا يحفظ، ولكن أين العلم بالوضع؟ وهذا نقد قوي في كلام شيخ الإسلام للمجاز. هم يقولون أن اللفظ الحقيقة هو إيش؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له. المجاز إيش؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. إذن عندنا الآن لابد نعرف الوضع ونعرف إيش الوضع و الاستعمال. هو يقول الاستعمال معلوم أنه استعمال العرب، الوضع وضع من؟ الوضع وضع من؟ ولهذا تجد علماء المعتزلة الذين دافعوا عن مسألة المجاز عنوا ببيان أصل اللغة، من أين جاء أصل اللغة؟ هل هي قياسية أو سماعية أو كانت علمت لآدم؟ كيف اختلف لسان البشر إلى آخره. فيقول شيخ الإسلام الوضع من أين يعلم؟ قال فإن قالوا مقصودنا بالوضع المفرد أي اللفظ المجرد بلا تركيب وإضافة، والاستعمال هي الألفاظ المركبة السياقات. قال فإن العلم بأصل الوضع وإدخاله على السياق يرد عليه نفس السؤال. الشاهد من هذا حتى لا نستطرد أنك ترى شيخ الإسلام أحيانا يعترض على مسألة المجاز حتى من الوجه إيش؟ الاصطلاحي اللفظي. فهذا من باب النقد الاستتباعي. النقد الاستتباعي كيف ذلك؟ بمعنى أنه إذا أراد أن يبطل المجاز باعتباره من عوارض المعاني يقول أنه لو أن شخصا قصد إلى إبطال المجاز جملة وتفصيلا حتى كاصطلاح هذا يستطيع ولا يستطيع؟ يقول يستطيع. هو يريد أن يصل إلى هذا أن المجاز كما أنه غلط من جهة كونه من عوارض المعاني، فحتى من باب قد يمكن أن نبطله من عوارض إيش؟ الألفاظ والاصطلاح. وتعرف أنك إذا استطعت أن تدفع المجاز باعتباره اصطلاحا لفظيا فمن باب أولى أن تدفعه باعتباره إيش؟ من عوارض المعاني. فهو أراد أن يبطل أو يجوز بعبارة أدق، يجوز إبطال المجاز حتى كاصطلاح لفظي ليتحقق بطريقة الأولى إبطاله إيش؟ باعتباره من عوارض المعاني. النتيجة ما هي؟ أن شيخ الإسلام ليس لديه موقف حاسم من المجاز كاصطلاح لفظي، وإن كان أحيانا ينقده استتباعا، إنما موقفه الخاص من المجاز باعتباره من عوارض المعاني. لما؟ لأن المعتزلة هم أخص من نظم نظرية المجاز في اللغة، وكثير منهم أساطين في العربية، نفوا الصفات بدلائل كلامية مولدة من الفلسفة. فلما انتهوا من النفي وانتهى مذهب المعتزلة إلى أن الرب سبحانه يمتنع قيام الصفات به، رأوا أن نصوص القرآن إيش؟ توافق النتيجة التي قرروها أو تعارضها؟ تعارضها. هم وصلوا إلى هذا. لما وصلوا إلى أن ظاهر القرآن يعارض نتيجتهم الكلامية الفلسفية، وهم قوم يسلمون بالقرآن وأنه حق، تأولوه حتى يوافق إيش؟ ما انتهوا إليه من النتيجة، أو بعبارة أدق حتى لا يعارض ما انتهوا إليه من النتيجة. تأولوه، لا نقول حتى يوافق، العبارة الدقيقة حتى لا إيش؟ لا يعارض ما انتهوا إليه من النتيجة. ولهذا نستطيع أن نقول إن المعتزلة لم يستدلوا على نفي صفة واحدة، وهم ينفون سائر الصفات، لم يستدلوا على نفي صفة واحدة بدليل مفصل من الكتاب أو السنة، بل دلائلهم المفصلة دلائل إيش؟ دلائل كلامية متلقات عن الفلاسفة. غاية ما يستدلون به من القرآن على مذهبهم ماذا؟ آيات مجملة، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، نفي التشبيه. هذا صحيح أن الله منزه عن الشبيه والمثيل، لكن يبقى ما هو حد التشبيه، هذا محل النزاع. قد يقول قائل إننا نرى أن المعتزلة نفوا الرؤية واستدلوا لنفيها بقوله تعالى إيش؟ لا تدركه الأبصار، واستدلوا بقوله تعالى لن، ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. هذان الدليلان دليلان تفصيليان أو مجملان؟ تفصيليان. فكيف نقول أن المعتزلة ولا في صفة واحدة يستدلون بدليل تفصيلي مع أن هذين الدليلين مبسوطة في كتبهم؟ والآن لا نتكلم عن كون الاستدلال بهما أي بهذين الدليلين من القرآن غلط، هذا معروف أن استدلالهم بالآيتين غلط، ولن لا تقتضي تأبيد النفي عند الجمهور من أهل اللسان كما ذكره ابن مالك رحمه الله، ومن رأى النفي بلم معبدا فقوله ارجز وسواه فاقصدا أو فعبدا. لكن هذا مكان آخر أو مجال آخر. لكن نقول هب جدلا أن الآيتين تدلان على نفي الرؤية، فإن غاية ما يمكن أن يقال إن في الآيتين نفي لإيش؟ للرؤية، أليس كذلك؟ لا تدركه هذا نفي، لن تراني هذا نفي. فلو فرضنا جدلا أن في الآيتين نفي للرؤية، فهل المعتزلة تنفي الرؤية؟ الجواب إيش؟ الجواب المعتزلة تنفي الرؤية نفي امتناع، بمعنى أنها تقول إن الرؤية إيش؟ ممتنعة على الله، والذي في القرآن لو فرضنا أنه يدل الامتناع أو النفي، النفي فقط، وتعلم أن المنفي هل يلزم أن يكون ممتنعا؟ لا، الشيء قد ينفى وهو ليس ممتنعا، لكن لعدم ثبوت سببه، وإذا كان يتعلق بحق الله سبحانه لعدم مشيئته، أليس كذلك؟ فإذا الشيء ينفى إما لكونه ممتنعا في ذاته أو لكونه لم يشأه الله. والقرآن إنما نفى فقط، فلو كان المعتزلة يقفون عند القرآن المفصل على فرض الجدل أو على الفرض الجدلي أن استدلالهم صحيح، لقالوا الرؤية إيش؟ الرؤية منفية والله أعلم هل تصح أو لا تصح. هل وقفوا عند هذا؟ قالوا الله أعلم هل تصح أو لا تصح؟ لا، قالوا ممتنعة. فالامتناع درجة أقوى من النفي المطلق أو ليست أقوى؟ أقوى، أخص. فترى أنهم قالوا قولا أخص مما دل عليه ظاهر القرآن الذي لو فرض جدلا أنه يدل على قولهم، فترى أن المذهب تركب من الدلالة القرآنية أو زاد عليها، زاد عليها. ومن هنا نقول أن المعتزلة لا دليل لهم تفصيلي من القرآن في كل مسائل الصفات. فالقوم لما رأوا معارضة القرآن لنتيجتهم التي هي نفي الصفات، أرادوا تأويل القرآن إلى قولهم، فجاءوا بنظرية المجاز هذه. وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يهاجم مسألة المجاز بقوة. أتوا بمسألة المجاز وقالوا سائر ما ورد في صفات الباري هو من باب إيش؟ من باب المجاز. ومن قواعدهم التي قرروها في المجاز أن المجاز يصح إيش؟ يصح نفيه. فجعلوا ليس في القرآن دليل واحد على إثبات صفة واحدة، لأن كل الآيات من باب المجاز، والمجاز يصح نفيه. ولا شك أن هذا من الطعن في القرآن. ولو فرض جدلا أن نظرية المجاز كنظرية لغوية تصح، فإن تطبيقها في مسائل الصفات ممتنع، فإن تطبيقها في مسائل الصفات ممتنع. هذا له استطراد آخر لو أحب أن نطيل فيه. المهم أنه يفهم لما شيخ الإسلام قصد قصدا شديدا في رد مسألة المجاز، لأن المخالفين درأوا معارضة القرآن لقولهم بتأويل القرآن على نظرية المجاز. فإذا المحصل أن المعتزلة ركبوا مذهبهم من أصلين. الأصل الأول حصلوا به المذهب، وهي الدلائل الكلامية. الأصل الثاني الذي تأولوا به القرآن، وهي النظرية إيش؟ المجازية. ولهذا لو قال قائل إن مذهب المعتزلة، وكان الأشاعرة فيما يوافقون فيه المعتزلة باب الصفات الفعلية، مذهبهم محصن بفهم اللغوي، فهم اجتهدوا في فهم القرآن حسب ما عرفوه من لسان العرب، وقد عرف المعتزلة كثير منهم بالحذف في اللسان العربي، فهم فهموا القرآن بحسب كلام العرب، ولهذا لا يؤاخذون في قولهم. هل هذا الترتيب من جهة النظام العلمي صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. لما؟ لأن المعتزلة أولا رتبوا المذهب وحصلوه وانتهت نتيجته عندهم قبل النظر في المسألة إيش؟ المسألة إيش؟ اللغوية. رتبوا ترتيب عقلي، بنوا على دليل الأعراب. القضية اللغوية متى استدعوها؟ القضية اللغوية متى استدعوها؟ استدعوها بعد انتهاء المذهب بنفي الصفات، لدرء التناقض بين المذهب والقرآن، فتأول القرآن بإيش؟ بالمجاز. فأنت ترى الآن أن مذهب المعتزلة تكون بأي دليل؟ هل هو بدلالة اللغة أو بفهم اللغوي في القرآن؟ لا، تكون بدليل عقلي، وأخص الدلائل التي اعتبرتها المعتزلة دليل الأعراب. هذا دليل عقلي فلسفي يقوم على مقدمات فلسفية، أصلا ألفاظه لم تعرف عند العرب بنفس المقاصد التي قصدها المعتزلة، وسيأتي إن شاء الله ذكره. المهم أنه من النظريات التي يشيعها كثير أن مذهب المعتزلة مذهب بني على فهم لغوي في القرآن لمسألة الصفات. هذا غلط محض. ترى أن المعتزلة إذا أرادوا تقرير المذهب في كتبهم يدخلون من جهة الدلائل الكلامية، إذا انتهى تقرير المذهب يبقى المعارضة القرآنية للنتيجة. يستدعون هنا مسألة إيش؟ اللغة عبر قضية أو نظرية المجاز. واضح وليس واضحا؟ حتى لا يقول قائل كما يقول البعض ممن يتكلم في هذا أو يصنف في هذا ولا سيما بعض الباحثين من المعاصرين أن السلف فهموا آيات الصفات من خلال لسان العرب والمعتزلة فهموا آيات الصفات من خلال لسان العرب. هذا غلط محض. المعتزلة لم تستخدم اللسان العربي إلا كجواب عن معارضة القرآن لنتيجتهم التي حصلوها تحصيلا إيش؟ كلاميا فلسفيا. نعم. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا قد كذبوا على طريقة السلف لما قالوا إن طريقة السلف هي إيش؟ هي طريقة السلف هي إيش؟ التفويض. هكذا قال الأشاعرة. وقد كان المعتزلة يقولون السلف مجسمة. كلمة مجسمة ألا تدل على أن السلف في فهم المعتزلة كانوا يثبتون إثباتا حقيقيا؟ كانوا يثبتون أو لا يثبتون؟ كانوا يثبتون. لو كان السلف في فهم المعتزلة مفوضة هل يقولون عنهم مجسمة؟ لا. نعم. وظلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة. نعم. اعتقد أصحاب هذه المقالة أنه ليس في نفس الأمر. ليس في نفس الأمر أي أن الله لا يتصف بالصفات الفعلية. فلما اعتقدوا بالشبهات التي تلقوها عن المتفلسفة وأمثالهم أن الله لا يتصف بالصفات الفعلية عند الأشاعرة قرروا إيش؟ أن مذهب السلف فيها هو التفويض ومذهب الخلف فيها هو التأويل. نعم. التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. أما فساد العقل فلأن الدلائل التي استعملها هؤلاء لنفي الصفات دلائل فاسدة بالعقل كما أنها فاسدة بإيش؟ بالشرع. ولهذا من قواعد شيخ الإسلام أن كل دليل عقلي يستدل به مبتدع على قول فإن الدلائل العقلية نفسها تدل على بطلان هذا الدليل فضلا عن الدلائل إيش؟ الشرعية. ولهذا لا تقل إن الدليل العقلي يرد بالدليل السمعي وحده، يرد بالدليل العقلي الصحيح والدليل السمعي لأن العقل لا يعارض السمع. ومن قواعد شيخ الإسلام أن من استدل بدليل سمعي على بدعة فإن الدليل السمعي وهذه حقيقة بديهية لا يدل على بدعته، ليس كذلك؟ هذه حقيقة بديهية أن من استدل بدليل من القرآن أو السنة على بدعة فإن الدليل الذي استدل به في الحقيقة والتحقيق لا يدل على بدعته، هذه حقيقة بديهية. لكن شيخ الإسلام يقول وقد تأملت عند التحقيق قال واضطرد الأمر عندنا في ذلك أن كل من استدل بدليل سمعي على بدعة فإن هذا الدليل السمعي نفسه يدل على نقيض بدعته، وهذا ما يسمى بإيش؟ بقلب الدليل. قلب الدليل. مثال ذلك أنه من أخص أدلة المعتزلة وسبق هذا لا تدركه الأبصار يستدلون بها على نفي الرؤية. جعل شيخ الإسلام رحمه الله هذا الدليل ماذا؟ هنا لنا طريقتان، إما أن نقول الدليل لا يدل على نفي الرؤية هذا بدهي وواضح، لكن الذي يستعمله شيخ الإسلام وبعض المحققين من أهل العلم أن الدليل نفسه يدل على إيش؟ على إثبات الرؤية، لأن الله نفى الإدراك ولم ينفي إيش؟ ولم ينفي الرؤية، والإدراك قدر زائد على الرؤية، فإنك ترى الشيء فهل يلزم أن تدركه؟ لا. فلما نفي القدر الزائد دل على أن أصل المعنى أو بعبارة أخرى ما دونه يثبت أو لا يثبت؟ يثبت، وإلا لو كان المعنى من أصله منتفيا هل يحتاج إلى نفس القدر الزائد؟ هل يحتاج أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. ولهذا لما قال رجل لابن عباس إن الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ويقول لا تدركه الأبصار، قال له ابن عباس يا هذا ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال أتدركها كلها؟ قال لا. قال فالله أعظم. فأنت ترى السماء، وكل بني آدم اليوم الذين يبصرون يرون السماء حقيقة، هل أحد من بني آدم يقول أنه يدرك كل السماء على ما هي؟ لا. ترى الشمس، هل تدرك ما هي الشمس إدراكا حقيقيا؟ لا. فترى أن القرآن قال لا تدرك الأبصار، لأن الله يرى ولا إيش ولا يدرك، وهذا كماله، بخلاف المخلوقات فإنها ترى وتدرك. قد يقول قائل الشمس لا ندركها، لكنها تقبل الإدراك ولا تقبل؟ تقبل الإدراك. فأنت ترى البعيد فلا تدرك، هو امرأة أو رجل، لكن هذا البعيد الذي الآن لا تدرك تراه ولا تدرك، هل يقبل الإدراك ولا يقبل؟ يقبل، بخلاف الباري سبحانه فإنه يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علمه. نعم. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. النفي اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. هنا قاعدة، أن المذاهب المخالفة للسلف رتبت مذاهبها ترتيبا قبليا من النصوص، بمعنى أن المذهب بني على دلائل كلامية خاصة، ثم بعد ذلك نظروا في النصوص، ربما وفقوا بين بعض النصوص، تأولوا بعض النصوص، فوضوا بعض النصوص حسب اختلاف المذاهب في هذا. ولكن يبقى أن المذهب كأساس الذي نقول إنه مخالف للسلف بني على أي أدلة؟ أدلة يسمونها الدلائل العقلية، وهي دلائل على صنفين. صنف من هذه الدلائل العقلية تفصيلي، بمعنى أنه يستدل به بعض الأعيان، بعض أعيان المذاهب، ولا يستدل به البعض الآخر، يرون أنه يؤيد المذهب فيستعمله، وهذا يختلف اجتهادهم فيه. فترى أن مسألة الصفات الفعلية مثلا عند الأشاعرة، أو مسألة الصفات بعامة عند المعتزلة، ترى أن عبد الجبار الهمداني يستدل عليها بأدلة كثيرة، الرازي مثلا في مذهب الأشعرية يستدل بأدلة كثيرة، غير الأدلة التي أحيانا يستعملها الجويني، قد يختلف مع الأدلة التي يستعملها القاضي أبي بكر أو القاضي أبو بكر بن الطيب وأمثال هؤلاء. هذه الأدلة التفصيلية أيها الأخوة ليس لها ذات الاهتمام في المذهب عند أصحابها، بمعنى أن عدم هذا الدليل وبطلان هذا الدليل لا يوجب عندهم إيش؟ بطلان إيش؟ بطلان المذهب. هذه لا يلتفت إليها كثيرا. كل مذهب بل كل كتاب من كتب المتكلمين في أدلة تفصيلية، هذه الأدلة ليس لها ذاك الاعتبار عندهم، ولهذا تجد يستدل بها بعض أعيانهم، بعض أعيانهم يردون عليه. الرازي مثلا يبطل أدلة الجويني ويأتي بأدلة جديدة، واضح؟ هذه مسألة ليس لها ذاك الاهتمام، وهي مسألة الدلائل التفصيلية، بمعنى أنها دليل ضمن أدلة، إذا صح الدليل أو لم يصح يبقى المذهب موجودا. فأنت إذا أبطلت دليل رقم 9 من أدلة الرازي لا يعني أنك أبطلت إيش؟ في فهم الأشاعرة لا يعني أنك أبطلت المذهب، واضح؟ لكونه دليل ضمن أدلة، وعدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. الأدلة التي تعتبر هي معاقد المذاهب، التي تعتبر معاقد المذاهب هي ثلاثة أدلة، بمعنى أنك إذا أبطلت هذا الدليل إيش؟ بطل المذهب، حتى عند أصحابهم هم مقتنعون أنك إن أبطلت الدليل بطل المذهب. الأدلة المستعملة عند من خالف السلف ممن تكلم في الأسماء والصفات ممن انتسب للقبلة هي في الجملة ترجع إلى ثلاثة أدلة أصول، وغيرها أدلة إيش تفصيلية مرتبة عليها ليس لها ذاك الاعتبار الكبير عند أصحابها فضلا عن غيرهم. ما هي الأدلة الأصول الثلاثة؟ أخص هذه الأدلة دليل الأعراب. هذا الدليل استدل به المعتزلة، استدل به الأشاعرة، استدل به الماتريدية، استدل به حتى المشبهة كهشام بن الحكم ومحمد بن كرام السجستاني. وقد يقول قائل كيف هو دليل واحد دليل الأعراض واستدل به أقوام يختلفون بالمذهب كالأشاعرة والمعتزلة بل إيش بل يتناقضون، فإن المعتزلة خلاف إيش المشبهة، فكيف نقول إن المشبهة كهشام بن الحكم يستدل بدليل الأعراض والمعتزلة النفاة يستدلون بدليل الأعراض، مع أن هذا مذهبه التشبيه وهذا مذهبه التعطيل وبينهما نسبة إيش تضاد، أليس كذلك؟ الخلاف يرجع إلى طريقة ترتيب المقدمات في الدليل، يعني كل مذهب يرتب مقدمات تختلف عن المذهب الآخر، يلتزم نتائج تختلف عن النتائج الآخر، فيبقى أن الدليل بوجه عام يقال هو دليل الأعراض، ولكن يختلف الترتيب في المقدمات والنتائج. المعتزلة يقولون إن الصفات أعراض وأن الأعراض لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة ولا تخلو من الحوادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها. ما النتيجة؟ قالوا النتيجة نفي الصفات. ترى أنهم جعلوا كل ما يقوم بالذات صفة سواء كان لازما أو متعلقا بالقدرة والمشيئة. جاء أبو الحسن الأشعري وقال هذا دليل فلسفي والتزمه لكن غير في مقدمته. كيف التغيير؟ قال العرض عندنا ليس الشيء اللازم إنما الذي يعرض ويزول، أما اللازم فلا إشكال فيه. ومن هنا أثبت أبو الحسن الأشعري إيش الصفات اللازمة لأنها عنده تسمى أعراض أو لا تسمى، ما تسمى أعراض. هو يصحح دليل الأعراض. تقول كيف أثبت الصفات اللازمة؟ قال الصفات اللازمة ليست أعراض. ما العرض؟ قال العرض ما يعرض ويزول، إذن الشيء الذي يتعلق بالقدرة والمشيئة. ومن هنا نفى الأشعري وجميع أصحابه ماذا؟ وجميع أصحابه نفوا إيش الصفات الفعلية. طبعا محمد بن كرام يقول أن الدليل دليل الأعراض يقود إلى إثبات الجسم نسبة الجسم لله، وهل مجرة؟ هذه حقيقة مقاصد ما أحب الدخول فيها لأنها ليست مقاصد فاضلة، لكن أحب أن أبين أن معاقد الأدلة عند المخالفين التي بنوا عليها المذاهب المخالفة للسلف في الصفات ثلاثة. دليل الأعراض وهو أكثر الأدلة شيوعا في المخالفين، استعمله المعتزلة، استعمله الأشاعرة، استعمله الماتريدية، استعمله المشبهة، استعمله المجسمة كمحمد بن كرام. هذا دليل إيش الأعراض. كثير من فضلاء أهل العلم والفقهاء وبعض فضلاء المتكلمين ذموا هذا الدليل، ولكن في الغالب أن الذين ذموه لم يسلموا من تأثيره. هذا إذا تكلمنا في غير من حقق في مذهب أهل السنة، وإلا فإن السلف ذموا هذا الدليل وكذلك أتباعهم ذموا هذا الدليل ولم يتأثروا به. لكن إذا قصدنا من كان من الفقهاء له تأثر بأقوال المتكلمين فقد تجده يذم الدليل مع أن نتيجة المذهب الذي يلتزمه مبنية على نفس هذا الدليل. وهذه بعبارة يعني ممكن نلخصها أنه هناك تناقض أو عدم توافق بين الموقف النظري والموقف التطبيقي عند أكثر المتأخرين من المتكلمين، يذمون شيئا ويقعون في نفس ما ذموه أو في تأثير من تأثيره. واضح؟ هذا دليل الأعراض أنهم جعلوا الصفات أعراض ورتبوا هذا على أن الأعراض ما يقابل الجوهر عند المعتزلة أو العرض ما يعرض ويزول ولا يبقى زمنين عند الأشاعرة. هذه ترون أنها إذا رجعنا للحقيقة الأولى، هل هي قضايا لغوية من لغة العرب؟ لا. هل هي قضايا شرعية منصوص عليها في القرآن؟ لا. إذن هذا يدلنا على أن هذه المذاهب كونت تكوينا إيش في الأصل فلسفيا، ولكنها بحكم إسلامية أصحابها وانتسابهم للقبلة وجعلهم من المسلمين، ولا شك أن الأشعرية من أهل الإسلام تأثروا بمقاصد شرعية عامة واستدلوا بمقاصد شرعية عامة كقوله تعالى ليس كمثله شيء وأمثال ذلك. هل تعلم لو سمي قل هو الله أحد؟ قالوا الأحد هو المنزه عن حلول الحوادث وهل مجرد. هذا الدليل أشهر الأدلة، وهذا الدليل كما قلت أنك إن أبطلته عند المعتزلة بطل دليل بطل مذهبهم، إن أبطلته عند الأشاعرة بطل مذهبهم. المذهب في حقيقته مركب على هذا الدليل. الدليل الآخر وهو دليل التخصيص، دليل التخصيص هذا دليل أصله أشار إليه ابن سينا في كثير من كلامه، واستعمله بعض الأشعرية الذين لهم اضطراب أو تطور كثير في المذهب، وخص من استعمله أبو المعالي الجويني. الجويني مطلب الحال، الجويني هو فقيه شافعي أصولي، له كتاب البرهان في أصول الفقه ولو تصنيف الفقه الشافعية، ولكنه مضطرب الحال، صنف كتاب الشامل والإرشاد بطريقة كلامية منظمة على تنظيم الأشاعرة بطريقة غالية، لأنه استدعى كتب بهاشم الجبائي وتأثر بها، ولهذا خالف سلفه الأشعرية كثيرا. الجويني في آخر أمره كتب الرسالة النظامية، وفي هذه الرسالة أبطل مذهب التأويل جملة وتفصيلا، ورجع إلى مذهب التفويض الذي ظن أنه مذهب من؟ مذهب السلف. ولهذا المصنف سينقل عنه في الأخير من الرسالة النظامية هذا النقل. الجويني استعمل دليل التخصيص وهو مقارب لدليل الأعراب، ومبني نتيجته المحصلة دليل التخصيص أن الصفات الفعلية تنتفي عن الله، لأن التخصيص هو أي التخصيص بالقصد المعين هو المميز للحوادث، والرب سبحانه وتعالى منزه عن حلول الحوادث على هذا الترتيب. الدليل الثالث، هذا الدليل التخصيص ضيق في الغالب ليس له انتشار واسع. الدليل الثالث هو دليل الذي استعمله من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، وهو دليل التركيب، وهذا هو الذي بسطه ابن سينا في كتبه كالإشارات والتنبيهات. وإن كان ابن سينا كما أسلفت أنه رجل له انتظامان في الفلسفة، انتظام عقلي نظري، انتظام صوفي إشراقي، يعني ليس رجلا عرفانيا صوفيا غنوصيا إشراقيا، دائما تارة يكون كذا وتارة يكون كذا. كتبه يعني كتب ابن سينا مر على هذا التصنيف ومر على هذا التصنيف، بعض الكتب يركبها على هذه الطريقة وهذه الطريقة. مثلا من أشهر كتب ابن سينا الإشارات والتنبيهات، هذا الكتاب هل هو على الطريقة الفلسفية النظرية أو الفلسفية الإشراقية؟ هو مركب من هذا ومن هذا، ولهذا تجد يتكلم في مقامات العارفين كلاما صوفيا إشراقيا، يتكلم في مسائل التجديد كلاما نظريا عقليا أحيانا. الشفاء في الغالب أنه يستعمل فيه الطريقة الأرسطية، وإن كان أحيانا يدخل عليه الكلام في مسائل الإشراق والتصوف. ولهذا لما صنف كتاب الشفاء وهو أكبر كتب الفلسفية قال وما أودعناه في هذا الكتاب فهو جري على عادة المشائين، يعني أرسطوطاليس وأتباعه يسمون بالفلاسفة المشائين، وأما الحق الذي لا جمجمة فيه فهو ما أودعناه في الحكمة المشرقية، يقصد الطريقة الصوفية. المهم أن دليل التركيب هو المستعمل عند ابن سينا، عند أبي نصر الفارابي، عند أبي الوليد بن رشد إلى آخره. هؤلاء المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام هم الذين استعملوا دليل التركيب. دليل التركيب يقارب دليل الأعراب في النتيجة لكنه أغلى، دليل غالي في النتيجة، ولهذا أصحابه يبالغون في تعطيل الباري سبحانه وتعالى عن الصفات والإفعال. ولهذا كان مذهب ابن سينا صاحب هذا الدليل أن الله وجوده وجود مطلق مجرد عن الصفات الثبوتية، وإنما يوصف بالسلوب والإضافات والمركبات، وهذا تعطيل من صفات الباري سبحانه وتعالى. ولم يكن ابن سينا ممن له مقام يعرف، كان أصله إسماعيلي المذهب من جهة النشأة باطني، ثم دخل في الفلسفة واشتد قوله وأتى بمقالات الملاحدة الأرسطية وغيرها على طريقة معروفة في كتبه. المهم أن هذه الأدلة الثلاثة هي معاقد الاستدلال عند المخالفين للسلف في بناء مذاهبهم التي عطلوا بها صفات الله أو عطلوا إيش بعضها. ما هي الدلائل؟ دليل إيش؟ الأعراب وهو الغالب على المتكلمين، دليل التخصيص، دليل التركيب. هذه هي التي قصد المصنف في قوله على أمور عقلية. الأمور العقلية نقول إنها صنفان، صنف تفصيلي هذا لا عبرة به كثيرا لأن أصحابه أنفسهم يتعارضون فيه، أصحابه أو أصحابه أنفسهم يتعارضون فيه. الصنف الذي هو معقد المذاهب ثلاثة أدلة: التخصيص، الأعراض، التركيب. نعم. والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه، حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه بما سموه إيش؟ بما سموه تأويلا، بما سموه تأويلا. نعم. فلما ابتلى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين. ما هم المقدمتان؟ المقدمة الأولى اعتقاد انتفاء الصفات في نفس الأمر أو انتفاء بعض الصفات. المقدمة الثانية اعتقادهم أن الدلائل العقلية التي تأول بها النصوص هي المحققة للحق في هذا الباب، واعتقاد الأشاعرة أن السلف كانوا مفوضين في هذا الباب. فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين، إذا كان القول في أصحاب المقالة الأولى طريقة السلف إلى آخره التي قالها من قالها من الأشعرية ومن وافقهم، فالمقدمتان هنا انتفاء الصفات في نفس الأمر هذه مقدمة. المقدمة الثانية عند هؤلاء الأشعرية ومن وافقهم أنهم اعتقدوا أن السلف كانوا مفوضة وأن الخلف تأولوا هذه النصوص. نعم. كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم. من استجهال السابقين؟ لأنهم جعلوا مذهبهم مذهب إيش؟ تفويض، يقرؤون القرآن ولا يعرفون معناه، كما وصف الله بذلك قوم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا قراءة، إلا أماني أي إلا إيش؟ قراءة. نعم. واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول الذي هو إيش؟ أن مذهب السلف أسلم لكونه تفويضا ومذهب الخلف أعلم وأحكم لكونه تأويلا. وإذا كان المصنف سيصل إلى نتيجة أن هذا القول واضح الفساد والامتناع وهو قول فضلاء الأشاعرة، فمن باب أولى قول غلاة من؟ غلاة الأشاعرة، من باب أولى قول المعتزلة، من باب أولى قول المتفلسفة. واضح؟ ولهذا تجد من دقة عرض شيخ الإسلام إذا أراد النقد أو المعارضة لمذاهب متسلسلة قصد أقربها إلى الحق فأبطله، قصد أقربها إلى الحق فإيش؟ فأبطله بالعقل والسمع، لأنك إذا تبين لك أن أقربها إلى الحق وأفضلها بطل سمعا وعقلا فمن باب أولى ما فوقه. فهو كثيرا ما يقصد إبطال طريقة من يسميهم بفضلاء الأشاعرة ليتحقق بطريقة الأولى بطلان طريقة من؟ غلاة الأشاعرة، ليتحقق بطريقة الأولى الثانية بطلان مذهب المعتزلة، بطريقة الأولى بطلان مذهب الجهمية الغالية، بطلان مذهب المتفلسفة. واضح؟ نعم. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلال، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم لما انتهى إليه أمرهم حيث يقول. نعم، هذه قضية مهمة، وهي أن المصنف وهذا نقصد أيها الأخوة في الرد على المخالفين أيا كان المخالف، سواء في موضوع الأسماء والصفات أو في غيرها، سواء كان معاصرا أو متقدما، أنك تستدل على بطلان مذهبه من نفس إيش؟ من نفس المذهب. وهذا له طرق، من أخصها شهادات أصحاب المذهب على أن المذهب مذهب إيش؟ لا يعطي حقا. فالذين يقولون طريقة الخلف أعلم وأحكم يقصدون بالخلف الأشاعرة، لا يقصدون المعتزلة، لأنهم هم يصطدمون مع الأشاعرة يصطدمون مع المعتزلة. فيقول المصنف كيف يقال ذلك؟ ونجد أن أئمة الخلف هؤلاء يعني أئمة الأشاعرة هم صرحوا في كتبهم بأن طريقتهم لم توصلهم إلى حق. هذه أليست من الدلائل القاطعة في هذا أو ليس كذلك؟ الشهر الثاني يقول وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم. إما أن تقرأها نهاية أقدامهم أو نهاية أقدامهم. أبو الفتح الشهر الثاني صنف كتاب نهاية الأقدام أو يقال نهاية الأقدام. قال في مقدمته: وقد طلب مني من إطاعته أو من طاعته حكم وإجابته أو من طاعته غنم وإجابته حتما أن أكتب له ما تحصل عندنا في هذا الباب، ولعمري لقد استثمر ذا ورم. ثم قال كلاما وأنشأ بعده أو تقلد هذين البيتين في مقدمة كتاب نهاية الإقدام. قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كث حائر على بطن أو قارعا سن نافل. وقال من قال من رد عليهم أصحاب السنة: لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا رسول الهدى المبعوث من آل هاشم، لأنه يقول طفت المعاهد ولم أرى إلا واضعا كث حائر، فلو أنه أتى لمعين مذهب السلف لأصابه. الشهر الثاني قطعا ما فهم مذهب السلف، لأنه شرح مذهب السلف في كتابه الملل والمحل شرحا غلطا، بل من العجب أنه خالف جمهور أصحابه وقال أن السلف كان منهم مشبها، وهذا جمهور الأشاعرة ما يقولونه. فهو كان فهمه لمذهب السلف فهما سيئا، ولهذا كتاب الملل والمحل من أكبر كتب المقالات وأوسعها، ولكنه من أجهل الكتب بتحصيل مذهب السلف، وإن كان واسع التحصيل لمقالات المعتزلة وحتى المتفلسفة والشيعة وأمثالهم، لكنه في مذهب السلف واسع الجهل. قال: هذا الحكم، وهذا حكم مستدل به. قال: وأقروا على أنفسهم البيتين، قيل أنهما له وقيل أنهما لابن سعد، يناسب. لكن الذي ينفى أن في المسألة إجماعا قطعيا بمنزلة الإجماع على صفات الله، وأن الإيمان قول وعمل، وأمثال ذلك من إجماعات السلف التي من خرج عنها يكون خرج إلى أقوال أهل إيش؟ أهل البدع. هذا هو الذي لا يستطاع إثباته. أيها الإخوة، نأسف عن انقطاع الدقائق الأولى من المقدمة، شاكرين لكم حسن الإنصات والقبول. وأن مذهب الخلفي أعلم وأحكم، بين رحمه الله أن الإشارة إلى الخلف إنما هي إشارة إلى خلق من المتكلمين، ثم ذكر أن من طرق المعرفة بصحة مذهب السلف وبطلان مذهب المخالفين أن المخالفين أنفسهم قد نص كثير من أئمتهم على فساد ما قرره كثير من أعيانهم، وربما صرح الإمام الواحد من أئمتهم بفساد طريقته الأولى وانتحل طريقة ثانية، وربما أظهر حيرة في هذا الباب يتبين بها أن مسلكهم ليس هو من الطرق المحصلة للعلم في هذا الباب. وذكر هنا جملة بدأها بذكر ما نقله عن الشهرستاني الذي ذكره في مقدمة كتاب نهاية الإقدام، ثم ذكر النقل عن محمد بن عمر الرازي، وهذا النقل تقدم بالأمس أنه في كتاب أقسام اللذات له، وهو مطبوع المخطوط لم يطبع. وبعد ذلك ينقل المصنف من كلام أبي المعالي الجويني. نعم. قال: وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصر دنيانا أدو وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، فمن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا الكلام تقدم لنا محمد بن عمر الرازي وهو عمدة المتأخرين من الأشاعرة وخلق من الأشعرية وغيرهم، وبخاصة الأشاعرة، يتبين لهم أن المسلك الكلامي الذي سلكوه ليس صوابا، ويميلون إلى تعظيم الطريقة المأثورة عن سلف الأمة، وإن كانوا في الجملة لا يهتدون إليها، أي إلى تفاصيلها عند التحقيق. وهذا الذي وقع فيه أبو المعالي الجويني في رسالته النظامية، ويقع في كلام محمد بن عمر الرازي في مثل هذا السياق، يقع في كلام أبي حامد الغزالي، فإنه رجع إلى مذهب أهل السنة باعتبار أنه تبين له أن الحق في طريقة السلف وإن كان لم يصب التعيين، وربما قصد مقاصد في مسائل الأحوال والتصوف، وأضافه إلى مقامات الأئمة، ولا سيما من عرفوا بالعبادة من متقدمي أئمة السلف واشتهروا بها واختصوا بمثل هذه الإضافة الذين ذكرهم الصوفية في كتبه. فهذا لا يحصل به أن هؤلاء رجعوا إلى مذهب أهل السنة رجوعا متحققا من جهة تقرير المسائل، وإن كانوا يذكرون رجوعهم ويتبين لهم أن ما سلكوه غلطا، ولا يهتدون إلى مذهب السلف على التفصيل، بل يهتدون إليه مجملا، وربما اهتدوا إلى مذهب يعلم غلطه، يفارق المذهب الذي كانوا عليه، يظنون أنه مذهب السلف، مثل ما وقع لأبي المعالي الجويني في رسالة النظامية، فإنه ذكر أن التأويل محرم وأن الصواب ما عليه سلف الأمة، والتزم مذهب السلف، لكن ظن أن مذهب السلف هو التفصيل في هذا. نعم نعم. ويقول الآخر منهم: لقد شفت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخفت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي. هذا النقل لأبي المعالي الجويني، وأبو المعالي إمام الحرمين هو من كبار أئمة الأشعرية، وكما تقدم أنه ممن نال بالمذهب الأشعري عن طريقة المتقدمين، لكثرة عناية الأشاعرة في زمنه بمسألة الرد على أصناف المخالفين، بما في ذلك بعض الطوائف الفقهية بخاصة الحنابلة، وصنف كتبا من أخصها كتاب الشامل، كتاب اللمع وغير اللمع لأبي حسن الأشعري، وكتاب الإرشاد، صنف كتاب الإرشاد وأسماه الإرشاد إلى قواطع الأدلة، فترى أنه من وسم الكتاب، فإن الجويني يقرر أن ما يقرره في هذا الكتاب، أو يفيد من وسم الكتاب أن ما يقرره في هذا الكتاب فإنه قواطع من الأدلة، ولهذا استعمل الجزم الصريح في هذا الكتاب. ثم في الرسالة النظامية رجع عن أكثر ما قرره في هذا، في الرسالة النظامية رجع في مسألة الصفات إلى التأويل، يعني التأويل إلى التفويض، في مسألة القدر كان يقرر في كتبه الأولى مسلك الأشعرية في مسألة الكسب، وأن العبد له إرادة مسلوبة التأثير، فرجع في آخر أمره إلى قول مركب من قول أهل السنة وقول المعتزلة ونزعة فلسفية، فصار قوله في الجملة قولا مركبا، ليس سلفيا محضا، وليس معتزليا محضا، وليس فلسفيا محضا، إنما قوله فيه تركيب من أوجه كثيرة مع بقية بقيت عليه من قول أصحابه. قال: ويقول الآخر منهم، نعم، ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. هذه الجملة نسبت لأبي حامد الغزالي صاحب الإحياء، وهو من تلاميذ أبي المعالي الجويني. فهذه النقمات ما غرض المصنف بها؟ هنا يقال إن المصنف نقل هذه النقلات عن أعيان المتكلمين ليبين أن هذه المذاهب الكلامية قد شهد أصحابها على فسادها. وترى أن هذه النقلات هي من النقل عن متأخر الأشعرية، الموجب لهذا أن مقصود المصنف بالرد كان هذا الصنف من المتكلمين في هذه الرسالة، ولهذا تجد أن هذا النقل جاء عن متأخرين، ولكن هذا لا يعني أن غيرهم بل من هم أشد منهم ورطا في هذا الباب كالمعتزلة وغيرهم أنه لا يوجد في كلامهم نهوى من جنس هذا. وترى هنا أنه من الدلائل نقول من الدلائل على بطلان مذاهب المخالفين أن الطائفة الواحدة من المتكلمين تقع في إبطال مقالة الطائفة ودلائلها المقابلة لها مع أن مذهبهم مبنيا على قاعدة واحدة هي القاعدة الكلامية، بمعنى أن الأشاعرة يحكمون على مذهب المعتزلة بالفساد والمعتزلة يحكمون على مذهب الأشاعرة بالفساد مع أن المادة الكلامية واحدة. بل أخص من هذا أن المعتزلة كطائفة تجد أن البغداديين من المعتزلة يفارقون البصريين من المعتزلة في تقرير كثير من الدلائل والمسائل، وبين هذه الطائفة يعني البغداديين والبصريين تنازع كثير، ومن ذلك ما صنفه أبو رشيد النيسابوري في مسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين من المعتزلة. ترى كذلك ما هو أخص من هذا، وهو أن أعيان أئمة البصريين من المعتزلة أو أعيان أئمة البغداديين من المعتزلة يقع التعارض بين الشيخ وتلميذه. فمثلا تجد أن أبا الهذيل العلاف منظر مدرسة المعتزلة وله شأن في هذا مختص عندهم، وكان من أصحابه أبو إسحاق النضال إبراهيم بن سيار النضال، ومع ذلك وقع بين أبي الهذيل العلاف وأبي إسحاق النضال نزاع شديد في طريقة تحصيل المذهب على طريقتين متناقضتين، فهذا وقع بين الصاحبين أو بين الشيخ وتلميذه. بل ما هو أخص من هذا، وهو أن الواحد من أعيان أئمة المتكلمين الكبار تجد أن قوله يضطرب كثيرا في كثير من المسائل، كما تقدم في حالة بن معالج الجويني فإنه يقرر في كتب مقامات ويقرر في بعض الكتب الأخرى ما يناقض هذه المقامات، وكما تقدم معنا في كلام أبي الحسن الأشعري أيضا مع قربه من أهل السنة والجماعة ما يقع في كلام بعض أعيان المعتزلة وأهل المجرة. وفي المتفلسفة الأمر أشد، ولهذا تجد أن أبا الوليد بن رشد يتناقض كثيرا، ابن سينا في كتبه يتناقض كثيرا، مرة يمتدح الطريقة العقلية ويصححها، ومرة يكثر ويشير إلى الطعن عليها ويصحح طريقة التصوف والعرفان وهل المجرة. فإذا ما تراه في مقالات هؤلاء باعتبار طوائفهم أو باعتبار الطائفة الواحدة بين أصحابها أو باعتبار الواحد منهم ترى أن في كلامهم تناقضا كثيرا، ولا شك أن التناقض دليل على الفساد. ولهذا كان من الدلائل على أن القرآن من عند الله أنه ليس فيه اختلاف، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا ترى شيئا من ذلك فيما يتعلق بالمذهب السلف. وهنا نقول النتيجة إيش؟ أنه ليس هناك طائفة، هذه نتيجة هذا المقام، أنه ليس هناك طائفة من طوائف المخالفين للسلف إلا وبين أصحابها نزاع كثير في تقرير الدلائل والمسائل، وهذا قدر واسع جدا. ولا ترى شيئا من ذلك يقع في كلام أئمة السلف، فإنهم متفقون في الدلائل متفقون في المسائل. فإذا قيل إنهم متفقون في الدلائل فهذا لا يعني أن كل دليل يستدل به إمام يلزم أن يكون هذا الدليل مستعملا عند سائر الأئمة، ولكن الذي يلزم أنه ما من مسألة من مسائل أصول الدين إلا وفيها أدلة أجمع السلف على الاستدلال بها، ويكون ثبوت المسألة وتحققها يقع بهذه الأدلة المجمع عليها. وترى بعض الأدلة هي من باب الظاهر أو ما يقاربه، فترى أن بعض الأئمة يجمعون مع الاستدلال بهذه النصوص الصريحة الاستدلال بشيء من الظواهر التي قد لا يسلم بها بعض الأئمة، فيكون هذا الاختلاف ليس من باب الاختلاف في الدلائل عند السلف، لأن هذا الاختلاف إنما يكون اختلافا من جنس اختلاف المتكلمين لو كانت المسائل لا تثبت إلا بهذه الأدلة التي يقع فيها شيء أحيانا من النزاع. واضح؟ فإذا السلف مذهبهم مذهب متفق من جهة دلائله ومسائله، المخالفون مذهبهم ليس متفقا لا من جهة دلائله ولا من جهة مسائله. ولهذا يعلم أن دلائل المعتزلة التي يذكرها بعض أعيانهم يمكن أن يذكر الرد عليها من كلام إيش؟ من كلام بعض أعيان المعتزلة، فضلا عن كلام الأشاعرة على المعتزلة، فضلا عن كلام السلف على المعتزلة. وكذلك بعض كلام الأشاعرة يمكن رده بكلام بعض أعيانهم، وإن كان هذا المقام إذا ذكر لا يلزم بالضرورة أنه يكون مضطردا، فإنك قد ترى بعض الأدلة التي يتفق عليها أو تتفق عليها طائفة من الطوائف وتحصل بها مذهبا، وترى بعض المسائل تتفق عليها الطائفة وتحصل بها أو تحصل بهذه النتيجة اتفاقا يضافون وينتسبون إليه، كالأصول الخمسة التي التزمها المعتزلة في الجملة ولكنهم في طرق تقريرها لهم طرق مختلفة. والقصد أن هذه الدلائل يدخلها التعارض كثيرا، وهذا هو مقصود المصنف يعني شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر هذا المقام، وهو تقرير أن القوم يعني المخالفين للسلف هم في قول مختلف يؤفك عنهم الأصول، أي أنهم مختلفون فيما بينهم متناقضون في تقرير أقوالهم، وإن كانوا أحيانا يطلقون في كتبهم كثيرا الإجماع، بل تجد بعضهم يقول أجمع المسلمون على كذا ولا يكون في نفس الأمر، يعني تجد أن الجويني كثيرا في كتبه يقول والدليل على ذلك إجماع المسلمين، مع أن القول الذي حكى فيه الإجماع ليس إجماعا للمسلمين بل ولا إجماعا لأهل السنة أو المنتسبون إليها، بل ولا إجماعا للأشعرية وحده. مثلا الجويني يقول أن وجوب النظر إجماع عند المسلمين، وجوب النظر على المكلفين إجماع عند المسلمين، مع أن هذا ما أوجبه طائفة بعينها بإجماعها، حتى أخص من تكلم بمسألة النظر وهم المعتزلة، وعن المعتزلة دخل القول بمسألة وجوب النظر على الأشاعرة، حتى قال أبو جعفر السناني القول في إيجاب النظر في مذهبنا يعني مذهب الأشعرية بقية بقيت فيه من مذهب المعتزلة، فأصلا القول بإيجاب النظر هو مبني على أصول القدرية نفاة القدر، ولهذا لا يمكن إثباته على أصول الكسبية الأشعرية مثبتة القدر الغالية في إثباته. ولكن حتى المعتزلة أصحاب النظر طائفة من أئمتهم لا يجيبونه ويرون أن المعرفة تقع ضرورية، ومن هؤلاء الجاحظ الكاتب المعتزل المعروف، ومنهم تمام بن الأشرس، ومنهم أبو إسحاق البلخي وجماعة من كبار علماء المعتزلة لا يجيبون النظر. والخلاف بين الأشعرية في عدم إجاب النظر مشهور، فالقصد أن ما يقع في بعض كتب المتكلمين من دعوى الإجماع هذه لا يلتفت إليها، فإنهم من أجهل الناس بالإجماع. نعم. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضلون المفضولون المفضولون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ترى أن هذا التقرير تقرير نظري، أي أنه يمتنع بالعقل أن يكون المحجوبون المفضولون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم في باب أسماء الله وصفاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أليس هذا قاطعا من قواطع النظر العقلي الشرعي؟ نعم. والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر يعني هذا لم يمتدح الله في القرآن من بعدهم إلا من اتبع هداهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولهذا كان قوله والذين اتبعوهم بإحسان عاما في سائر من اتبعهم ولو تأخر زمنهم. نعم. فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن. فضلا عن سائر الأمم الذي لا كتاب لهم يشير بذلك إلى المتفلسفة الذين دخل قولهم على المسلمين. نعم. وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين؟ هذه الإضافات أتباع الهند واليونان وورثة المجوس إلى آخره، لأن المصنف لديه جزم قاطع أن العلم الكلامي علم مولد من الفلسفة، وإن كان ضمن بعض المقدمات العقلية المجرد عن الفلسفة ضمن بعض المقدمات الشرعية المجملة كمقدمة تنزيه الله عن التشبيه والتمثيل المذكورة في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ضمن بعض المقاصد الشرعية الفاضلة كأن الله مستحق للكمال منزه عن النقص، هذه يشترك فيها حتى المتكلمون مع أهل السنة. ولهذا المصنف يقول إن أهل القبلة اتفقوا على أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص، ثم اختلفوا في تحقيق المناط. نعم. وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. نعم، هذا نهاية المقصد الأول في رسالة المصنف، وهي هذه المقدمة التي قال فيها وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. هذه المقدمة كما قال المصنف أنها تصح في هذا الباب وتصح في غيره، ولهذا قال من قال من السلف إن الإسناد من الدين، وهذا وإن كانوا ذكروه في مسائل أو في أعيان الأحاديث النبوية المروية بالإسناد المسلسل إلا أن الأمر يقع كذلك هنا، فإن الدين لا بد أن يتلقى بالإسناد، بمعنى أنه ما كان من الدين ليس مأثورا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه لا يكون من الدين الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إذا لم يتخذ مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الفيصل في هذا المقام فإن الدعوة من جهة الاستدلال بالشرع عن الكتاب والسنة تكثر عند الطوائف، ولهذا كان السلف رحمهم الله يلتزمون القول بأن الدلالة هي دلالة الكتاب والسنة والإجماع. ولهذا تجد أن من أخص مسائل الفرق بينهم وبين مخالفيهم من قدماء أهل البدع أن مخالفيهم لم يعتبروا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب. وأول من خرج عن إجماع الصحابة من أهل البدع الخوارج، ثم جاءت المعتزلة والمرجاة والمتكلمة والقدرية إلى آخره. فهذا الاعتبار بهذه القاعدة. فإذا هذا هو محصل المقصد الأول في كلام المصنف، يمكن أن نلخصه بالآتي. يمكن أن نلخصه بالآتي: المقصد الأول، كل ما انتهينا إن شاء الله من مقصد في الرسالة أعطينا تلخيصا عاما له. المقصد الأول أن القول في باب الأسماء والصفات باتفاق أهل القبلة من القول في أصول الدين، وإذا كان كذلك فإن أصول الدين تعتبر، أي يعتبر القول فيها، فإن أصول الدين تعتبر بالكتاب والسنة والإجماع. فإنه من المعلوم بالضرورة الشرعية والعقلية أن الله سبحانه وتعالى أكمل لهذه الأمة دينها، وأخص ذلك ما يتعلق بأصول الدين، وهو التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا علم بالضرورة أن باب الأسماء والصفات مقرر في القرآن والسنة النبوية، فإن هذا البيان القرآني النبوي تلقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقهوه. والدليل على أنهم تلقوه وفقهوه على التحقيق، أي كما أراد الله سبحانه، والدليل على أن الصحابة فقهوه كما أراد الله سبحانه وتعالى أن الله أثنى عليهم بالعلم والإيمان، في كتابه، وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، ويمتنع أنه سبحانه يثني بهذه المقامات على من لم يفقه ما يتعلق بمسائل أصول الديانة، وبأخص ما يتعلق بمعرفة الباري سبحانه وتعالى. وإذا تحقق فقه الصحابة لهذا الباب، فإن الصحابة بلغوه التابعين، ويمتنع عدم ذلك ويمتنع عدم ذلك لأنه لا يقع إلا من جاهل أو قاصد كتمان الحق، والصحابة منزهون عن الجهل في هذا الباب، منزهون عن قصد كتمان الحق. وفي زمن التابعين ظهرت مقالة تعطيل الصفات، وفي زمن التابعين ظهرت مقالة تعطيل الصفات، فأبطلها أئمة التابعين بما هو معروف في كتب السنة المسندة. وهذا متواتر في كلام الأئمة، وهذا يدل على أن القول الذي اتخذه هؤلاء الأئمة في مقابل قول الجهمية هو الحق الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو إسناد مذهب أهل السنة، أنه ينتهي إلى هؤلاء الأئمة الذين تلقوا عن الصحابة المتلقين عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ترى أن أصناف المخالفين في قولهم من التناقض والاختلاف والاضطراب في هذا الباب قدر معروف. وإذا نظرت في أقرب هؤلاء الطوائف إلى قول أهل السنة والحديث، وهم أئمة الأشعرية كأبي الحسن الأشعري، وجدت في كلامهم من مخالفة الكتاب والسنة في كثير من الموارد ما هو متحقق بالجزم. فإذا كان ذلك كذلك فمن باب أولى ما يقع في كلام متأخريهم فضلا عن المعتزلة، فضلا عن المتفلسفة. هذا محصل هذا المقصود. وحصل المصنف فيه هذه المقدمة الضرورية التي دائما تحقق أن الأقوال معتبرة بهذه الأصول الثلاثة، وأن المخالفين في موقع المخالفة. وحينما نقول في موقع المخالفة لأن بعض الطوائف المتأخرة فيهم صواب وفيهم غلط، وأن المخالفين في موضع المخالفة لا يكون قولهم مبنيا على الكتاب والسنة ولا الإجماع، وعلم سائر الطوائف بأنها مفارقة للسلف أمر مستقر في الجملة، حتى إن المتأخرين من الأشاعرة صرحوا أن مذهب السلف ليس هو مذهب التأويل. وهذا التفصيل من حيث هو يدل على أن ثمة فرقا بين ما كان عليه السلف وما كانوا عليه، وإن لم يصيبوا في تعيين مذهب السلف حيث قالوا إنه التفريق. هذا محصل هذا المقصد. نعم. وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك، وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. المقصود أنه ليس له غرض رحمه الله في تعيين أحد بعينه، وإنما يصف نوع هؤلاء السلف من جهة ما تحصلوه من الحق وما التزموه من الوحي وما وقع فيه المخالفون لهم من أصناف الطوائف، وخاصة أن إسناد الطوائف الكلامية يترقى في الضلال، بمعنى أنه يترقى من الأقرب إلى الحق إلى الأبعد عن الحق. ولهذا في الغالب أن الإسناد كل ما يترقى يقع الغلط فيه أكثر، وإن كان هذا لا ليس بالضرورة أنه يكون مضطردا، لكن أصول هذه المقالات وهذه مسألة يعنى شيخ الإسلام بتقريرها، وهو من أخص من قررها في المتأخرين، ولا بد لطالب العلم أن يفقهها. وهي أن المذاهب الكلامية بأسرها، معتزلة أو أشعرية أو ماتريدية، مذاهب مولدة من مقدمات فلسفية، وهذا لا يقع فقهه إلا لمن نظر في هذه الكتب بالتأمل. فترى أن القواعد الفلسفية التي كانت تنقل عن أرسطو طاليش مثلا أو غيره تجد أنها أصول في هذه المذاهب، وإن كان كما أسلف أن هذه المذاهب حتى المعتزلة نقول إنها مذاهب إيش؟ مولدة، وليست مذاهب فلسفية منقولة أي صريحة. ومن هنا كان علم الكلام ليس علما له سابقة قبل الإسلام. أنت لو بحثت في التاريخ قبل الإسلام لا تجد علم يسمى إيش؟ لا تجد علما يسمى علم الكلام، وعلم نشأ في المسلمين، لكنه مولد من الفلسفة مع مقاصد من العقل، بل ومقاصد من الشرع المجمل، مقاصد من العقل ومقاصد من الشرع. ولهذا لا تعجب أن ترى في كتب المتكلمين بعض الاستدلال في بعض الآيات، ولكن كما أسلفت أنه في المعتزلة خاصة لا يتحصل استدلال مفصل بالقرآن، وإن كانوا قد يستدلون لكن لا تجد التطابق بين الاستدلال والمذهب. الأشاعرة ليس كذلك، قد يستدلون بآيات من القرآن ويكون الغلط من جهة استدلالهم. المحصل أن العلم الكلامي علم مولد، وقد شهد بعض أعيان المتكلمين الكبار على علم المعتزلة وهو علم كلامي أنه علم فلسفي، ونقول هذه الشهادة تنقلب حتى على المذهب الأشعري، لأنه أخذ جزءا من مذهب المعتزلة سواء في الدلائل أو سواء كان ذلك في الدلائل أو في المسائل، فهم في هذا القدر وافقوا المعتزلة وبهذا القدر وافقوا أهل السنة. والدليل على ذلك أنه قبل عبد الله بن سعيد بن كلاب كان الناس أحد صنفين، إما مشركة للصفات على طريقة السلف أو نفاة للصفات على طريقة المعتزلة والجهمية. طبعا كان هناك مشبهة الصفات هؤلاء شأنهم ظاهر، لكن أخص الأصناف من يتعلق ما يتعلق بمثبتة الصفات وهم السلف، أو نفاة الصفات وهم الجهمية والمعتزلة. جاء الكلابية والأشعرية والماتريدية فأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا، ولهذا تجد دلائل الأشاعرة في محل الإثبات تقارب كثيرا دلائل السلف، تقارب كثيرا دلائل السلف، وتجدهم في موضع النفي ينسجون على نفس دلائل المعتزلة، تجدهم في موضع النفي ينسجون على نفس دلائل المعتزلة. نعم.